إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وقف أحد أئمة السلف من التابعين أمام شاب أراد أن يعلمه شيئا، وهذا نحن نحتاجه في زمن الفتنة. كثير من الناس في زمن الفتنة حينما يضيق على الشاب وعلى الإنسان عموما، فأول ما يضيق عليه يتهم ربه. فشاب يريد عمل فيتوجه ليعمل، ما في شغل، ويبحث هنا ما في شغل، ويدور هناك مفيش شغل، عايز فلوس عشان كذا مفيش، وفي مكان لقى فيه شغل وعمل اول ما يروحوا رجله تتكسر، يقعد في البيت، عايز يتجوز مش عارف، وقت ما يتزوج عنده مرض ما ينفعش يخلف، لم يرزق الأولاد. كلما وجه إلى وجهة يقول لك الدنيا مسدودة قدامي. مع ضعف في الإيمان، مع كثرة من هم من أصحابه ممن يضعفونه أكثر، فهنا يتفق الشيطان مع النفس مع ضعف الإيمان فيتهم ربه. مش لاقي ومفيش، وكل لما أحصل كذا يحصل معايا كذا، وكل لما أعمل كذا ألاقي كذا. طب وبعدين؟ هو ربنا بيعمل معايا دي كده؟ وقف مع الشاب ده وقال له هذه الكلمة، قال له اسمع، إن الله إذا منع عنك ما تريد فإنه لم يمنع عنك ما تريده بخلا، وإنما منع عنك ما أراد لطفا. إن الله لم يمنع عنك ما تريد بخلا، حاشا. اقتصاد الأرض مع أكثر أهل الأرض، أموال الأرض وأغنى الناس على وجه الأرض تجدهم من أكثر أهل الأرض، فهل يعجز ربك أن يوصل إليك أموالا؟ حاشا. هل يعجز ربك أن يوصل إليك ما تريد؟ حاشا لله. فقد كان يوصل لك غذاء وأنت في بطن أمك بغير أسباب منك، وحينما خرجت من بطن أمك فتح لك بابين من الغذاء في ثدي أمك بغير أسباب منك. أيعجزه بضعة أموال يعطيها لك؟ وإنما إذا منع عنك ما تريده لم يمنعه عنك بخلا، فهو الغني. لو أن أهل السماوات والأرض قصدوه طلبا فأعطى كل المسألة لم ينقص ذلك من خزائنه شيء. اسمه الغني بذاته. فهل يعجز الغني بذاته أن يوصل إلى الفقير بذاته شيء؟ لا. فإذا منع عنك ما تريد فإنما لم يمنع عنك بخلا، وإنما منع عنك ما أراد لطفا. وحط تحت دي 100 خط. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد بإسناد صحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، واسمع الكلام ده كويس عشان قلبك يطمئن، القضية دي مفيش حد على وجه الأرض يفهمها إلا المسلم الذي يؤمن بالله وباليوم الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا، إذا إيه؟ أحب. إذا أحب عبدا حماه الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب والمريض يحبه. اسمع الكلام، إن الله إذا أحب عبدا، إذا هذا عبد الله، الله الله الغني القوي يحب. إذا أحب هذا العبد أخلصه الله. إحنا عندنا في عبد مخلص وفي عبد مخلص، كما قال تعالى عن يوسف إنه من عبادنا المخلصين. المخلص فعل العبد مع الله، يصلي، ينفق، يعبد، وحد الوجه لله، لا يعبد غيره، لا يقصد بأي عمل غير الله، ده اسمه عبد مخلص. إذا عمل شيء إنما يعملها يعملها لوجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكور. ده مخلص. لكن إنه من عبادنا المخلصين. من عبادنا. إذن ليس هذا خاص وإنما عام. هناك عباد مخلصين أي أخلصهم الله لنفسه سبحانه وتعالى. فالعبد المخلص الذي أخلصه الله يحميه الدنيا. هو يعني إيه يحميه الدنيا؟ الدنيا اللي احنا فيها دي يعني؟ طب الدنيا دي فيها بنصلي وفيها نصوم وفيها نزكي وفيها نتزوج وفيها ننجب. ما معنى يحميه الدنيا؟ أي كلمة قاعدة، أي كلمة في القرآن وفي السنة فيها كلمة الدنيا، اعلم أن المقصود بها أنه يحميه من الدنيا ما يفسد عليه آخرته. هو ده معنى. يعني مثلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. يعني إيه الدنيا هنا؟ يعني يريد بعمل الآخرة الدنيا بس، مش عايز حاجة اليوم الآخر، لا يعمل لله. إذن ده أفسد عليه آخرته. إذن أنا فهمت إن الله إذا أحب عبدا حماه الدنيا يعني يمنع عنك من الدنيا كل ما يفسد عليك آخرتك، لكنك عبد جاهل لا تدري. لذلك الله اسمه العليم. لذلك الله عز وجل بين قاعدة: العبد قد يحب شيء وهذا الشيء شر ليك، لكنك جاهل لا تدري. هذا الشيء قد يضر عليك آخرتك وأنت لا تدري. هذا الشيء أنت لا تعرف أنه يجر عليك ويلات وأنت ما تعرفش. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يمنع عنه الولد ويصرف أموال ولم يكتب له ولد. اشمعنى أنا أخويا وفلان وجاري كلهم عندهم أولاد؟ أنت جاهل لا تدري. لعله يعطيك الولد وتدخل به جهنم. اشمعنى أنا لعله يعطيك الأموال وتدخل بها جهنم. إن من عبادي، الحديث القدسي اسناده حسن، من ان اسمع ان من عبادي من ان اغنيته اضره ذلك، وان من عبادي من ان افقرته اضره ذلك، بيدي الامر ادبر الامر. يبقى تفهم إن الكون مدبر. واسمع الآية بس ركز فيها شوية: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه رب، إذا إيه؟ ما ابتلاه رب فأكرمه ونعمه. أكرمه ونعمه. الإكرام بالأموال والإنعام بالأولاد. كل ما يريده تحت يديه. اموال لو فضل ياكل فيها هو وعيلته لليوم الاخر مش هتخلص، واولاد وصحة. فاكرمه ونعمه، اسمع اول الاية، فاما الانسان اذا ما ابتلاه، يبقى ده كان ابتلاء. ابتلاء، وابتلاء النعم اشد من ابتلاء النقم. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه. ده انا عشان لولا ان ربنا بيحبني ما كانش اداني، لولا ان انا اصلا قلبي طيب وابيض وكويس ما كانش اداني الاولاد والفلوس دي كلها. لا غلط. قال الله عز وجل، كمل الايه، فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه. التاني بقى، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، فقدر عليه رزقه. برضو قال فأما الإنسان إذا ما ابتلى، فالأول مبتلى والتاني برضو مبتلى، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. هو ربنا بيعمل معايا ليه كده؟ رد الله على الاثنين بقوله كلمة واحدة، كلا، لا أعطيتك المال والولد عشان أنا بحبك، كلا، ولا أفقرتك ومنعت عنك وأمرضتك عشان أنا بكرهك، كلا. أنت غلط وأنت غلط، ده أنت مبتلى وأنت مبتلى. فأما إذا ما ابتلاه، فأما إذا ما ابتلاه، وما أموالكم ولا أولادكم بالذي تقربكم عندما زلفى. لا، شيل المفهوم ده من دماغ حضرتك، إنه معنى أمرضك وأفقرك عشان بيكرهك، لا، إنه منع عنك عشان بخلا لك، لا، انه اعطاك واداك بدن وصحة واولاد واموال عشان بيحبك، غلط، ده غلط وده غلط. وانما كل يدور في دائرة الابتلاء، فاذا اراد الله ان يحمي عبده ما يفسد عليه اخرته حماه ومنع عنه ما يفسد عليه اخره، كما يمنع احدكم مريضه الطعام والشراب. المريض الدكتور يقول له ممنوع تاكل كذا وكذا وكذا، عايش على ميه حته جبنه ومش عارف ايه، نفسه ياكل لقمه برضه يعني كده، هيموت عايز ياكل لقمه حلوه، ولو شم اكله ولا حاجه عايز ياكلها، عايز يشرب عصير الفلاني هيموت عليه، عايز اكل الفاكهه الفلانيه نفسي. والدكتور يقول له انت لو خدت ده هيفسد عليك بدنك، وهنرجع من اول السطر، فانت اصبر شويه حتى تتعافى، ثم بعد ذلك لك ما تريد، هي دي الجنة. فإذا منع عنك لم يمنع عنك بخلا، وإنما منع عنك ما يريد لطفا لك. أقول قولي هذا، أسأل الله أن يغفرني ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لذلك ركز برضو معايا في الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا واحد ويرزقه من حيث لا يحتسب. اثنين: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثلاثة: إن الله بالغ أمره. أربعة: قد جعل الله لكل شيء قدرا. افهم الكلام كويس، عيش مع القرآن. الله يقول: الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذا في زمن الفتنة والابتلاء قد يفتح لك باب حرام. كل الشغل اللي انت بتدور عليه الحلال مكفول، اغلقه الله لك، ليس بخلا كما فهمت. يفتح لك باب حرام وانت عارف انه حرام، ومش بقى في نفس المرتب بالحلال، لا باضعف، وانت الحاله تعبانه، والديون والبيت والزوجه والاولاد والمدارس وي وي وي وي. بتقعد مع نفسك: طب وبعدين؟ طب هجيب منين؟ مع ضعف الايمان. طب وبعدين؟ الله يقول لك: اتقيني وانا اجعل لك مخرجا حلالا. لكن قال: اتقي، اترك وهو يجعل لك. لو صبر العبد عن الحرام لرزق بالحلال. في مصنف ابن ابي شيبه، علي بن ابي طالب كان معه مولاه الخادم بتاعه، حضر صلاة العصر، فأخذ مولاه وكان معهم جمل، وكان الجمل عامل لجام، لجام الجمل كان غالي شوية، يعمل له دينارين. فخد مولاه ودخل يصلوا، وأجار واحد يقف على الجمل ودخل يصلي. فكان عمل ايه اللي أجاروه ده؟ راح واخد اللجام بتاع الجمل، سرقوا وهربوا، خرجوا ما لقوش اللجام. اللجام ده يعمل كام؟ اللجام ده يعمل دينارين. قال علي بن ابي طالب: هذا تعجل، فلو انه صبر لكان في عزمي ان اعطيه دينارين من حلال. يقول له: هو لو صبر لغايه ما اخرج له انا كان في نيتي اصلا هديله دينارين بس حلال، لكنه تعجل الحرام. هو ده ان العبد يصبر. فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. شغال شغل حرام تقول له ده حرام، يقول لك هخليني فيه واشتغل فيه لغاية ما ربنا يرزقني حلال. غلط. الابتلاء هنا، الاصل انك تترك وسيجعل لك ثقة في ربك، يقينا في ربك انه جاعل لك حلال. يقول لك: اترك وانا اجعل لك المخرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بعيد عن حساباتك كلها، اللي في تليفوناتك واللي على الفيس واللي في قرايبك واللي معارف واللي تعرفهم، خارج عن حساباتك هيرزقك. ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله، التوكل هنا اليقين فيه والثقة في ربك أنه رازق. انت عبد غني ما تخافش الفقر، انت عبدا لغني لا تخشى الفقر. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه يعني كافي، كافي. إن الله بالغ أمره، الله بالغ أمره، يعني لن يعجزه أن يوصل إليك شيء. وإذا أراد أحد أن يمنع ما أراد الله إيصاله لك لن يستطيع ولو اجتمع أهل الأرض. ركز معايا، تلاقي الآية إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ليه المتين جنب ذي القوة؟ لأن ممكن واحد يكون غني فعلا وعايز يبعت لك فلوس، لكن يحصل مانع الفلوس ما توصلكش. حصل مش عارف ايه في الطيران، حصل ايه في القطارات، حصل ايه مش عارف في البوسطة، مش الفلوس ما وصلتلكش. فيقول لك انا بعت والله فلوس بس الفلوس ما وصلتش، حدث مانع ما وصلكش. الله غني وقوي ان يرزقك ومتين ان يوصل لك. الدنيا كلها عايزة الفلوس دي ما توصل لكش، اراد الله ايصالها ستصل. الدنيا كلها عايزة الفلوس دي توصل لك والرزق ده يوصل لك، اراد الله منعه لن يصل. يبقى اليقين فيه هو ده، ان الله بالغ امره. لكن الصبر، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قدرا أي تقدير في الزمان، تقدير في المكان، تقدير في الشخص، لكل شيء قدرا. في قدر، في قدر سيوصلك. جزء من المال هيوصلك، شيء من الأولاد هيوصلك، لكن ده قدرك، هو ده المكتوب لك، وهو ده الذي ينفع لك. لأنه إذا منع عنك لم يمنع عنك بخل، ولكن إذا منع عنك إنما أراد بك لطفا. فقل الحمد لله دائما في كل شيء، لأنه هو العليم وأنت عبد فقير جاهل لا تعرف. لذلك والله يعلم وأنتم لا تعلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم احفظ علينا ديننا من الكفر والبدع والمعاصي والذنوب، اللهم احفظ علينا أبداننا من الأمراض والأسقام والأوبئة والأوجاع، اللهم احفظ علينا ما رزقتنا وارزقنا وأنت خير الرازقين، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، اللهم وسع أرزاقنا وأرزاق الموحدين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نسألك أن تحسن لنا في البداية والختام، اللهم أحسن لنا في البداية والختام، اللهم أحينا على طاعتك، اللهم توفنا على عبادتك، اللهم أحينا على طاعتك، اللهم توفنا على عبادتك، اللهم ارزقنا حسن الظن فيك، اللهم ارزقنا حسن الظن فيك، اللهم ارزقنا حسن الظن فيك، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الظن فيك، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الظن فيك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أقول قولي هذا، أسأل الله أن يغفر لي ولكم.